رنيت على السيد قال لي جوالي كفاية ده مفيش رد. قلت له السيد ده ساب قلبه معايا وردوا دي مسألة ثواني مش وقت. قال لي سيبك ده انا عارفه وبلاش نتكلم ونفصل. قلت له ما عشت تتكلم على ساب